الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذا مجلس اخر من جلسة التعليق الميسر على نظم الفيه ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قد يقع الخبر في ظاهره شبه جملة، وهذا له صورتان: إما ظرف مكانيا مطلقا أو زمانيا مفيدا كما سيأتي في البيت الذي بعده إن شاء الله، أو بحرف جر، يعني جار ومجرور يقصد به الجار مع مجروره. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال هذا هو نفسه الخبر، فإذا قلت مثلا زيد في الدار أو زيد عندك، عندك هذا ظرف وفي الدار هذا إيش؟ جار ومجرور، يقولون هذا هو نفس الخبر. وبعضهم كثير منهم هو الذي استقر عند المتأخرين يقولون هذا ليس هو الخبر، إنما هو متعلق بمحذوف مقدر، ولهذا واجب الحذف، لا يجوز التصريح به عند الجمهور كما سيأتي. ولهذا قال ناوينا، والنية دائما عند النحاة معنى إيش؟ تقدير. ناوينا معنى كائن أو استقر، فإذا قلت مثلا زيد في الدار نقدر زيد كائن في الدار أو استقر في الدار. أو هنا إما للتخيير، يعني إن شئت فقدره بكائن، يعني إن شئت فقدره بمفرد اسم فاعل كائن أو مستقر نفس المعنى. هذا الكون العام، الكون العام معناه مجرد الوجود والحصول، أو كون خاص ضلت عليه قرينة، قالوا مثل قوله تعالى الحر بالحر، يعني قدره بعض العلماء الحر مقتول بالحر بدليل السياق، هذا خاص لكن دل عليه ليش السياق. أما الكون العام هو كائن أو مستقر، يعني حاصل أو موجود في الدار مثلا. فهذا إما أن تقدره كلمة مفردة كائن أو مستقر، أو تقدره فعلا، وحينئذ يكون فعل مع فاعله طبعا، فيكون إيش؟ استقر في المكان في الدار مثلا، تمام. وقيل وقد يحتمل أنه هنا لتنويع الخلاف، بمعنى أن بعض العلماء قدرها كائن أو مستقر، وبعضهم قدرها استقر. وهذا كما يقدر في الخبر شبه الجملة إذا جاءت خبرا، يقدر في شبه الجملة إذا جاءت صفة لنكرة أو حالا من معرفة أو صلة لموصول. فتقول مثلا أعجبني الذي عندك مثلا، لكن قالوا في الصلة يتعين، وكلها يجوز أن تقدرها هذا وهذا على مذهب ابن مالك الذي ظاهره التخير، قدر هذا وهذا، بعض العلماء يختارون هذا وهذا، لكن في الصلة بالذات قالوا يقدر باستقر قولا واحد. ليش؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، لا يمكن أن تكون مفرد، فبالتالي لا يمكن أن نقول الذي كائن عندك، لأن هذا سيكون كأننا قدرناه بمفرد، والصلة لا تكون كلمة واحدة، لازم يكون إيش؟ شبه جملة. ولهذا قال تقدم، قال ابن عقيل رحمه الله تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب، تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة بعده. تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جار ومجرورا، هو المسمى بشبه الإيش؟ جملة. نحو زيد عندك أو زيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، لاحظ أنه واجب الحذف، لا يجوز التصريح به. وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا على السواء، يعني إن شئت هذا أو هذا، نحو كائن أو استقر كان، شكله يبدو أن عندي أن اسما أو فعلا، نحو كان أو استقر كائن أو استقر إيش؟ لحظة، يبدو أن عندي سقطا، ممكن تقرأوا من عندكم. قال أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، نعم، نحو كائن أو استقر، أيوة، فإن قدرت كائنا كان، هذا هو المفروض يكون هكذا، فإن قدرت كائن كان من قبيل ليش الخبر بالمفرد، نعم، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة، هذا هو، أنا عندي سقط هنا. واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، يعني قدر إيش؟ كائن أو مستقر، وأن كل منهما متعلق بمحذوف الجار والمجرور والظرف، متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار. وقد نسب هذا لسيبويه، طبعا أحيانا سيبويه يختلف في فهم كلامه أو في تصيد ما يختاره من كلامه، ولهذا يقول نسب هذا إن سيبويه نسب، لأنه كلامه أحيانا لا يكون إيش؟ صريحا أو استنباطا من بعض كلام. وقيل إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك. يقول هذا القول اختاره في المغني، كأنه يقصد ابن هشام. نعم. قال أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا. وقيل يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا أو نحوه، أو وأن يجعلا من قبيل الجملة، يعني هذا القول الثالث يقول لك قدر هذا أو هذا ما في إشكال، فيكون التقدير استقر ونحوه. وهذا ظاهر قول المصنف في هذا النظم، ناوين معنى كائن أو إيش أو استقر. قال وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة، لا هذا ولا ذاك، يعني صار عندنا هذا أو ذاك، هذا فقط ذاك فقط، لا هذا ولا ذاك، وإنما هو قسم إيش مستقل. أربعة مذاهب. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات، والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف. يقول مذهب ابن السراج هذا مردود، لأن هذا المحذوف وإن كان واجب الحذف صرح به شذوذا، هم عندهم قاعدة يقولون الشذوذ ربما دل على أصل مهجور، فهو الشيء يكون مهجور لكن تصريح به شذوذا يدل على صحة هذا التقدير. ما هو هذا البيت؟ قال وقد صرح به شذوذا كقولي لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. بحبوحة بضم الباء الأولى عندكم؟ طيب من هل ذكر الشاعر في تحقيق الشواهد عندك أو عندك؟ أنا عندي ما. طيب ذكر النحاة الذين استدلوا بها؟ طيب أنتم عندكم؟ محي الدين إيش قال؟ أنت لست محي الدين أيضا؟ طيب أنا طبعا اللي ذكرت لكم أن بعض الباحثين المحققين المعاصرين وصف الإمام بن مالك بأنه عنده نوع تدليس في الاستدلال بالشواهد النحوية، ويقول هو ليس كذبا لكنه يعني ربما ذكر أبياتا أوهم أنها من أبيات العرب وهي من إنشائي. أي نعم. ولهذا يقول وقد استدل على هذا وهو بحث موجود، وهو عندنا هنا أستاذ في مكة وفي جامعة أم القرى، وحقيقة بحثه قوي جدا وأنا اقتنعت به حقيقة. طبعا بعض الناس يأخذوا من عاطفية في الموضوع، يقولون كيف توصفون ابن مالك بهذا، هذه مسألة علمية ليست مسألة فعلية. ثم هو أكد أن هذا ليس كذبا ولكنه في نوع من الإيش واستدل بعدد كبير من القرائن، من أقواها أن ابن مالك استدل بعدد كبير من الأبيات التي لا تعرف قبله ولا توجد في دواوين العرب أصلا ولا يعرف قائلها، ولا وثم إنه حتى أسلوبها أحيانا يقول قال رجل من طيء وهو طائي. طيب هذه قرينة ثالثة. القرينة الرابعة المعاني التي قالها، يعني كثيرا ما تكون معاني لا تشبه مثلا الشعر الجاهلي والغزل وكذا، وإنما معاني أقرب للوعظية والحكم، وهذه طريقة إيش يعني علماء الذين عندهم علاقة بالشرع وكذا، ليس طريقة الشعراء، الشعراء الغالب عليهم والشعراء يتبعهم الغاوون، فلا تجد المعاني يعني تكون. أيضا من القرائن التي قال العدد الذي استدل به ابن مالك من الأبيات التي لا تعرف قبله إذا قرنته بجميع العلماء السابقين تجده أضعاف مضاعفة. أين كان العلماء كلهم عن هذا؟ ومع هذا لا عرف قائلها ولا وجدت في أي ديوان ولا. فأنا بصراحة مقتنع تماما يعني أن هذا كذا. هو قال ابن مالك يعني يدلسها فلا يكذب، مثلا لا يقول قال امرؤ القيس كذا أو قال كذا، لكنه يقول لماذا يفعل هذا؟ لأن السماع له حجة وسلطان على القلوب أكثر من النظر. النظر هذا أمر واسع، أنت تنظر وأنا أنظر، لا ينبغي أن يكون كذا، يعني حجج نظرية. لكن لما أقول كما قال الشاعر وأتيك ببيت نص في المسألة، فإن هذا يعطي كلامي إيش هيبة يعني ليست موجودة. ثم نجد الاستدلال بها يبدأ من زمن إيش ابن مالك، ثم ابن هشام، ثم السيوطي، ثم أما قبله ما يعرف أحد. قارن حتى بين الأبيات التي انفرد بها مثلا سيبويه، الذي انفردها بها ابن جني، التي انفرد بها كذا، فما في علاقة بين العدد الذي انفردوا به أو النسبة وبين إيش ابن مالك. ولهذا صرت كلما جاء بيت لا يعرف قبل ابن مالك أتأت في الاحتجاج به، أقول إذا وجد. طبعا في ناس دافعوا وردوا على هذا البحث، وهذا البحث أثار ضجة يعني وإشكال، وهو يقول أنا في ظني أن كثيرا من العلماء وقع في نفوسهم هذا لكنهم يعني ما استطاعوا أن إيش يصرحوا به لجلالة ابن مالك وكذا. لكن يقول الذين ردوا عليه مثلا من ردودهم قالوا بعض الأبيات التي وزعم أنها منحولة وجدت بعد ذلك لبعض الإيش الشعراء، لكن ما أظن أن هذا كثيرا يعني للأسف. أنا كنت أحب أن لا يثبت هذا يعني، لكن هذا هو على كل. فهذا البيت يعني نحتاج أن ننظر فيه. كل ما وجدنا بيت يعني لا يعرف قائله ولا يعرف الاستدلال به قبل النمان. ليس الإشكال في عدم معرفة القائل، فإن في كتاب سيبويه عددا من الأبيات لا يعرف إيش قيل، عدد أظن 50 أو كذا. أي نعم، لكن إذا وجدت معروفة مثلا مروية وكذا ما فيش كان. وبعدين عدد قليل بالنسبة لعدد جملة الإيش الأبيات، ما مثلا إذا أجريت نسبة وتناسب فتجد يعني. يعني هو يعني احيانا واحيانا، هو طبعا اندلسي اصلا، فمدارس النحو الاندلسيه الظاهر انها طبعا جاءت بعد متاخر يعني بعد، لكنه في الجمله كغيره يميل الى مذهب البصريين في الغالب، لكن احيانا يخرج يعني يرجح مذهب الكوفيين، كما مر معنا في الدرس السابق قالوا رايهم حسن عن الكوفيين. وكما يجب حذف عامل الظرف والجاري والمجرور اذا وقع خبرا، كذلك يجب حذف اذا وقع صفه، نحو مررت برجل عندك، يعني رجل كائن ايش عندك أو استقر عندك أو في الدار، والإمكان في الدار أو استقر في الدار، أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا والتقدير جاء الذي استقر، في الصلة خاصة دون الصفة والخبر والإيش والحال يجب أن يكون المحذوف فعلا. ليش؟ قال والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار، وأما الصفة ليش؟ لأنه يجب أن تكون الصلة جملة، لا يصح أن تكون مفرد، لو قدرناها مفرد سيؤدي إلى كون الصلة مفردة وهذا لا يجوز. مرة معنا وجملة أو شبهها الذي وصل به، لابد يكون جملة أو شبه جملة أو شبه الجملة، نقدرها بالجملة ترجع، لا نقدرها بمفرد عشان ما يؤدي في النهاية إلى كون الصلة إيش كلمة مفردة، وهذا لا يجوز. لا يجوز جاء الذي قائم مثلا كذا إلا بتقدير هو، كما مر معنا في بابه. قال أو وإما الصفة وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر، يعني يجوز أن تقدر هذا أو هذا على الخلاف كما تقدم، يجوزان معنا. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر، يقول لك إذا كان الظرف هو سبق أن الظرف يكون خبرا، لكن هذا فيه تفصيل، إن كان ظرفا مكانيا فأمره واسع، إن كان ظرفا مكانيا فأمره واسع، تخبر به عن الجسم وعن المعنى، عن الشيء المحسوس وعن المعاني ما في إشكال. فتقول مثلا زيد عندك ما في إشكال، ما فيش كذا زيد عندك، زيد امام الاستاذ، زيد او في كذلك ايش المعاني المكان، نعم تقول مثلا التقوى ها هنا مثلا، ما في اشكال في هذا، تمام. اما اذا كان الظرف زمانيا فانه يخبر به عن المعاني ايضا لا اشكال، كما تقول القتال اليوم، الدرس اليوم، الاجتهاد اليوم مثلا، اليوم اجتهاد في طاعه الله عز وجل او كذا، لأن المعاني تكون في أوقات دون أوقات. أما الجثث بمعنى الأجسام المحسوسة فهذا لا يصح الإخبار بها عن الزمان في الأصل، لا يصح أن تقول زيد اليوم، هذا لا معنى له، فزيد اليوم وأمس وغدا يعني ما في معنى لهذا، إلا أن يكون هناك تقدير خاص. هذا التقدير الخاص بعضهم يقول لا يجوز مطلقا، وإذا جاء ما ظاهره هذا فإنه مؤول بمحذوف أو كذا يدل عليه السياق، مثل الليلة الهلال، فيقولون أي الليلة طلوع الهلال، لأن السياق يعني معروف أن الهلال موجود لكن ظهوره في هذا اليوم يحصل. أو مثلا تقول الرطب شهري ربيع، يعني أيضا بروزها أو حصادها أو ما أدري يعني قطفه وهكذا. وبعضهم يقول لا، إذا أفاد ما في مانع، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة أنه إذا كان مفيدا فإنه يجوز استعمال هذا التركيب، لكن ما توجيهه شيء آخر، هل يؤول ما يؤول، النتيجة يعني متقاربة. وهذا معنى ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، هو أربع أحوال، لأن الظرف إما يكون زماني أو مكاني، عن جثة أو عن معنى، اثنين في اثنين في أربعة، الأربع أحوال جائزة إلا حالة واحدة وهي الإخبار بالزمان عن جثة أي عن جسم، فهذا لا يجوز إلا إذا أفاد أو إلا بتأويل على القولين يعني. وهذا هو مشى على أنه يجوز إذا أفاد، قالوا أي يفيد فأخبرا، وأما ابن هشام في القطر فقال والليلة الهلال متأول، ونفس النتيجة. قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك، هذه الصورة الأولى من الأربع ضع عليه رقم واحد، وعن المعنى نحو القتال عندك، يعني لو قال الاجتماع عندك ولا شيء القتال لكن يعني ممكن يعني من باب الشجاعة ومثلا نقول. طيب وأما هذه الصورة الثانية، الثالثة قال وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن معنى ضع عليه رقم ثلاث، منصوبا أو مجرورا بحرف فيه مثلا حرف للظرفية نحو القتال يوم الجمعة أو القتال في يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة، هذه الصورة الرابعة، قال لك هذه ممنوعة. قال المصنف، هذا يسمونه في تبرئ تبري، يعني يقول هو اللي قال، أنا ما كان هذا قوله يعني. قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. شوف نعم، والرطب شهري ربيع هو سيقال. وذهب غير هؤلاء يعني غير الذين وافقوا المصنف إلى المنع مطلقا، فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، التقدير طلوع الهلال الليلة يعني من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، فحذفت كلمة طلوع وأقيمت كلمة هلال مقامها فرفعت ارتفعت على الابتداء، الهلال الليلة مثلا ليلة الهلال. وجود الرطب وجود شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم منهم مصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد، كقولك نحن في يوم طيب. يعني لاحظ أن الصفة جعلت شيء من التخصيص، أما لو قلت نحن اليوم نحن في يوم هذا ما عنده معنى، لكن قال في يوم طيب، شوف أفاد بسبب الوصف التخصيص، حصل فيه نوع من التخصيص. ونحن في شهر كذا يعني مضطرد، نحن في شهر شعبان، نحن في شهر رمضان، نحن في شهر كذا، إخبار عن جثة في طيب. وإلى هذا جيد، يعني كأنه يقول القول بأن الإفادة مع أنه يجوز مع الإفادة أوسع، يجعله إيش قاعدة مضطردة بدل ما نقول تأويل مثلا، لأن التأويل قد يصعب في مثل هذا. نحن في شهر شعبان إيش تأويل يعني نحن وجودنا الآن، سيصعب التأويل. نعم، فبالتالي قال لك إيش ما في إشكال. ولهذا قال المحشي هنا أعاد ذلك توطئة للتمثيل بنوع ثاني مما يفيد وللتصريح بعدم شذوذه. نعم أيوة يمكن سقطت من عندي. أيوة هذا أحسن، لأنه لما ذكر غيرها لا استشكلت. وإلى هذا ذهب قوم منهم مصنف موجود نعم عندي أنا ما قرأته الآن. وإذا هذا ذهب قوم منهم مصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا نعم، إذا جاء إلى أن قال وذهب قوم منهم مصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد. يعني قال المحشي لطيف، يعني قال هنا إلا إن أفاد وذلك بأحد أمور ثلاثة. لاحظ قال إما بتخصيص الزمان بوصف أو إضافة مع جره بفي، وكذا بعلمية على الظاهر كنحن في يوم طيب أو في شهر ربيع أو في رمضان. يعني يقول حتى لو علم من غير كلمة شهر مثلا، تقول نحن في رمضان نحن في شعبان، فهذا أيضا يصح. وإما بتقدير مضاف هو معنى كاليوم خمر وغدا أمر، طبعا هذه مقولة معروفة قالها امرؤ القيس لما أبلغ بمقتل أبيه وكان يشرب الخمر طبعا في الجاهلية، فقال إيش اليوم خمر وغدا أمر، فهذه يمثلون بها، لأن اليوم خمر ظاهره أنه إخبار بالزمان عن الإيش عن ذات، لأن خمر ذات، لكن واضح أن المقصود به اليوم إيش شرب خمر وغدا حصول أمر مثلا، يعني غدا نجد في هذا الموضوع اليوم هذا نعم. ولا يحتاج لتقدير في أمر قال لأنه وهو معنى إلى آخره. الثالث ما هو؟ طيب والثالث جوز كالورد في إلى آخر. قال إلى جواز ذلك. وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر، أخبر طبعا أصلها نون توكيد خفيفة قلبت ألفا عند الوقف، أصلها فأخبرا كما لو وقفت على نسفعا مثلا فتقول إيش نسفعا، وكذلك في سورة يوسف في قوله تعالى إيش ليسجنن ولا يكونا، هي لم تقع إلا في موضعين هذه وهذه، فيوقف عليها نون التوكيد الخفيفة يوقف عليها بالألف مثل التنوين، ولهذا يرسمونها في المصحف إيش رسموها الصحابة كأنه إيش تنوين باعتبار أنها تثبت وصلا وفي الوقف يوقف عليها بالإيش بالألف، يعني في الألفية ذكر هذا وأبدلنها إيش لا وأبدلنها بعد وقف أو كذا وعند وقف ألفا لا وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، إذا وقفت تقول قفا إذا قفا، فهنا أخبرا أصلا إيش فأخبرا، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة، هذا لا يفيد شيئا لأن زيد يوم الجمعة ويوم الخميس وفي كل أيام فما في فائدة لهذا، لكن يقولون إذا دل عليه دليل يجوز، كيف مثلا تقول زيد مسافر زيد وعمر مسافران اليوم أو غدا، فتقول زيد اليوم وعمر غدا أو عمر يوم الجمعة، هذا واضح لأن أصلا السؤال معاد في الإيش في الجواب، كأنك تقول زيد مسافر إيش يوم الجمعة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.